كتير بتنعسى ايديا ايديا واسيب عيق وجيك وادعي لك احلى كلام تعيد به ويعيدك كتير بتنعسى ايديا ايديا واسيب عيق وجيك وادعي لك احلى كلام تعيد به وعيدك وكل عالقصة لو عارفة كل عالقصة لو عارفة أنا الزول صاحبيك بريد ودي عيونك احلى كلام تعيد به ويعيد وكل القصة لو عافا كل القصة لو عافا أنا الزول صاحبي